والأرض وما بيننا وهو على كل شيء قدير وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجرا مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تزرعون. من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لما جاءهم فسوف يهديهم أنه ما كانوا به يزرعون. أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار أجيب من تحت ما أهلكناهم في الروح وأحيانا من بعد قرن آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرباس فلمسوه بأيديهم لا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك الله أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. استهزئ برسل من قبلك فحاك بالذين تمنوا منهم ما كانوا به يزدهرون. وسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة قال الذين يؤمنون بالليل والنهار وهو السميع العليم. أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا أنفسهم. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أشركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينهون عنه الأرض ما يسرها لو سيد وقفوا على النيل فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولا ردوا العادوا لما نروا عنه وإنهم لكاذبون إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا ما ربنا لا لفضوهم على ربكم ارزقونا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يعملون أوزارهم على دور الحياة ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسلنا ولا أبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين كان كبر عليك إعرابهم فإن استبعت أن تبتغي نفقا في الأرض رسل لمن في السماء فتأتيهم بآية ولو جاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يقعدون له ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أبلاهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في القتال من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يذلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أتاكم الزعب أمين الله تدعون إن كنتم إياه تدعون فيكف ما تدعون إليه إن شاء وتدعون ما تدركون لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فبعذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم من أكائب تزلفون آياتكم وهم يكذبون ليتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة لا تعلمونه إلا هم ظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأتبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون إذا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل ليسوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلا لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتدردهم فتكون من الله منا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من ديننا عليك الله بأعلم بشاكلنا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم نفسر الآيات ولتستبين الذين المجرمين إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع هواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وإني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الحق بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يرجع ولا يابس إلا بكتاب مبين الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته ردنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولى لهم الحق على له الحكم وهو أسرع العادلين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن جئتنا من آله لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل رب ثم أنتم تشركون هو القادر على أن يبعث ضعف عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم هو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسا بعد من تلك أيها ظلم الآيات لعلهم يفلحون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الإسلام على قوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن لعلهم يتقون اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم جزاء من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم على رب العالمين فنقيم الصلاة واتقوه هو الذي إليه ترجعون خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أعلمك قومك بالله المهين ذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وقلب فيكون من المؤمنين لما جمع عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فأما أفلا قال لا أحب الآخرين لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فأما أفلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أبرت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي يا أوسع ربي كل شيء علما أبا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر

تنوى الشمس والقمر وما حسبان عن ذلك تقدير عزيز عليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات المريح والبحر قد فسر آيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فسر آيات لقوم يعلمون هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر يريد في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف أجاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ويقول تنزى ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو جاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حبيبا وما أنت عليهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى نبيهم يرجعون وينبئهم بما كانوا يعملون أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وإنما الآيات عند الله وما يشعرون إلا إلهنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أو أمر به ونذروا في طغيانهم يعمهون